الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في منزلة السر، منزلة أصحاب السر الذين هم الأخفياء الأتقياء الذين بواطنهم عامرة بحب الله عز وجل القرب منه، حيث قال: وهم على ثلاث طبقات، الطبقة الأولى طائفة علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم. قال: العلامة الثالثة، الأولى كانت علو الهمة، والثانية صفاء القصد وهو الإخلاص، والثالثة صحة السلوك. قال: العلامة الثالثة صحة السلوك، صحة السير إلى الله عز وجل بإصلاح النفس وتزكيتها ومخالقة الناس بالخلق الحسن. قال: وهو سلامته من الآفات والعوائق والقواطع. سلامة السلوك من الآفات، لأن كثيرا من الأحوال لها آفات ربما تفسدها، فلا بد أن يسلم السلوك، لا بد أن تسلم هذه الأحوال من الآفات، العوائق التي تمنع مواصلة السير. كم من الناس يبدأون الطريق الالتزام ثم عند عقبات من شبهات أو شهوات من دنيا تشغلهم ينقطعون عن السير، أو قواطع يخرج عليهم من يقطع سيرهم ويلقي بهم بعيدا عن طريق الالتزام الصادق. يقول: وهو إنما يصح بثلاثة أشياء. صحة السلوك أن يكون له ثلاثة أشياء يوصف بها: أحدها أن يكون على الدرب الأعظم، الدرب النبوي المحمدي، لا على الجواد الوضعية والرسوم الاصطلاحية، لا على الطرق الوضعية التي وضعها الرجال بآرائهم من غير مستند من شريعة الله، والرسوم الأشكال الاصطلاحية، وإن زخرفوا لها القول ودققوا لها الإشارة وحسنوا لها العبارة، يعني طرق البدع، ربما يغمضون الإشارة إليها حتى يقول الناس: هذا أمر لا يفهمه إلا المدققين من العلماء، وما هذا لا يفهمه كل أحد. ولعل هذا هو الذي أدى بالكثير من أرباب السلوك الذين يتكلمون في هذه الأبواب أن يتكلموا بالعبارات الغامضة حتى يشوقوا الناس أو يرهبوهم في الحقيقة. فلا بد أن يكون باتباع السنة، السلوك الصحيح باتباع السنة. يقول: لا على الجواد الوضعية والرسوم الاصطلاحية، وإن زخرفوا لها القول ودققوا لها الإشارة وحسنوا لها العبارة، فتلك من بقايا النفوس عليهم وهم لا يشعرون. من بقايا النفوس الأمارة بالسوء، وربما كانت كل هذه الرسوم البدعية، الأشكال البدعية التي تصبح مقدمة عند أصحابها على كل شيء، أوضاع معينة تعودوا عليها، هي في الحقيقة كلها من حظوظ النفوس، طقوس. تشعر عند أهل البدع أن لهم طقوسا، ليس أنها يعني عبادات تؤدى، ولكنها طقوس وأوضاع واحترامات وتبجيلات وتفخيمات لأصحاب الطرق وكذلك لأصحاب الجاه والمال والرياسة، خصوصا إذا كان يولد فيهم من يكون كذلك، فتوضع لهم طقوس معينة تشريفا للدنيا في الحقيقة، فكلها من حظوظ النفوس وليست من السلوك المستقيم. الثاني، الشيء الثاني الذي تصح ويصح به السلوك، أن لا يجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعاء، يعني وهو سائر على الطريق لا يتوقف، لا يجيب داعي البطالة، الإنسان البطال الذي يفعل الباطل، الإنسان الذي يضيع عمره بلا فائدة، الذي يضيع وقته فيما لا ينفعه. والوقوف، التوقف عن الطاعة والعبادة والذكر، والدعاء الراحة، كسلان عايز ينام، عايز يريح نفسه شوية مع الشهوات، مع أن العمر يسير ويمر، فلا وقت يضيع إلا ما كان من ساعة يستعان بها على تلك الساعة، إلا ما كان من ساعة يستعان بها على تلك الساعة. أما أن يكون هدف الإنسان نيل الراحة، فهذا يقطع عليه طريقه في الحقيقة. الثالث، أن يكون في سلوكه ناظرا إلى المقصود، وقد تقدم بيان ذلك. يعني هذا الأخير الإخلاص، الأول الاتباع، الثاني الصدق والجدية والقوة، فبهذه الثلاثة يصح السلوك. والعبارة الجامعة أن يكون واحدا لواحد في طريق واحد، ولواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، ولواحد الله عز وجل واحد، كن واحدا يعني كن لله عز وجل، لا ينقسم مطلوبك ولا طلبك، فلا ينقسم طلبه ولا مطلوبه ولا يتلون مطلوبه. يعني إيه لا ينقسم طلبه؟ يعني له غرض واحد وهدف واحد، مش إن هو كل شوية هيعمل أهداف أخرى على هامش الهدف، لا، هو يسير جديا، القطر اللي هو ما بيقفش في المحطات، هدفه واحد يصل إلى الغاية المقصودة، مش غرضه إن هو ينزل من كل بلد شوية ياخد فيها راحة ويشرب شاي هنا ويخش القهوة دي على السكة، لا، هو ليس له إلا هدف واحد، وهو مخلص وفي نفس الوقت متبع. قال: أما الثلاثة السلبية، وقال: طائفة علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم، ثلاث صفات، ولم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ولم يشر إليهم بالأصابع. هذه الثلاثة السلبية، أولها قوله لم يوقف لهم على رسم، يعني هي سلبية عن نفي، لا، لم يوقف لهم على رسم. يريد أنهم قد انمحت رسومهم فلم يبق منها ما يقف عليه واقف، وهذا كلام يحتاج إلى شرح، فإن الرسم الظاهر المعاين، يعني الجسم ده يسمى رسم، رسم يعني شكل، يقول: لا يمحى ماذا ما في هذا العالم، ولا يرون محو هذا الرسم، وهم مختلفون فيما يعبر بالرسم عنه. يعني يقول ان طبعا الجسم ده مش هيختفي، لا يوقف لهم على رسم، يعني هم قدروا يسيطروا الاختفاء، كلام مش ممكن. طائفة قالت: الرسم ما سوى الحق سبحانه، ومحوه هو ذهاب الوقوف معه والنظر إليه والرضا به والتعلق به. يعني يقول الرسوم كل من سوى الله، فمعنى محو الرسوم محوها من القلب، يعني لا تقف معها، لا تتعلق بها، لا تنظر إليها، لأن النظر إلى الرسوم يجعلك تفقد إخلاصك، والتعلق بها يجعلك تفقد توكلك على الله عز وجل. ومعنى حسن. ومنهم من يريد بالرسم الظواهر والعلامات، وهذا أقرب إلى وضع اللغة، فإن رسم الدار هو الأثر الباقي منها الذي يدل عليها، ولذا يسمون الفقهاء وأهل الأثر ونحوهم علماء الرسوم. عندهم أن دي الفقه والعلوم الظاهرة يسموها الرسوم، لأن الفقه والتفسير والمصطلح، لأنهم عندهم لم يصلوا إلى الحقائق، بل اشتغلوا عن معرفتها بالظواهر والأدلة. ويمكن أن يقال علماء الرسوم دول هو العلماء، علماء سوء يعني، وليس كل علماء الفقه أو كل علماء الحديث أو كل علماء التفسير. المقصود من لم تتهذب بواطنهم وجعلوا علمهم سلما إلى الدنيا. يقول: هذه الطائفة التي أشار إليها لا رسم لهم يقفون عنده، بل قد اشتغلوا بالحقائق والمعاني عن الرسوم والظواهر. نقول معنى حسن في هذه الكلمة هناك أشكال معينة تحرص عليها طوائف تصبح علامة لها. لو قلنا مثلا زي معين، شكل معين، قلنا مثلا العباية بتاعت المشايخ، لو قلنا مثلا العمة والكاكولة والزي ده، لو قلنا عند لا نقول مثلا عند العسكريين الحاجة اللي بتخلي شباب كتير نفسه يقول لك انا عايز يخش مثلا، مش عارف كلها عسكرية ليه، لك عشان البدلة والمنظر لأنه هو شكل معين. ده حقيقة للأسف شديد ان كثير من الناس يهتموا بذلك، يعني موضوع الشكل والهيئة ده عند أهل الدنيا ده يعني لازم يكون لابس بدلة وكرفطة ومكوية والجزمة لون الشراب فدي حاجات عندهم ايه، حاجة ما لو فقدت يبقى الناس ده الناس بتوع اللي مفهموش دول. فمثل هذه الأمور، هذه الطائفة لا يوقف لها على رسم. الصوفية كان عندهم بقى حاجات كتيرة من هذا الباب. في بعض البلاد لهم ايه، حاطين للإمام طربوش وعباية، ولو جه حد يصلي من غير ما يلبس البتاعة دي يبقى كأن صلاته باطلة. يعني لو رسم معين تعودوا عليه، تلاقي طقوس معينة بتتم عقب الصلوات، تلاقي واحد يقول كلمة من هنا واحد يقول كلمة. الحاجات دي كانت موجودة عندنا من 35 سنة كده، كانت تلاقي واحد يروح جاي لا إله إلا الله، والتانيين يردوا عليه بحاجة تانية، ودول يسبحوا بطريقة معينة ويعدوا بطريقة معينة كأنها رسوم معينة. وكل طريقة، كل طريقة من هذه الطرق لها رسم معين حتى يعرفون به، يعرفوا به. يعني تلاقي بعض الطوائف منهم لابسين أخضر، يقول دول الطائفة الفلانية، دول مثلا شكل فلاني معين. يعني لا لا، حاجات قديمة جدا من أيام مئات السنين. يعني ربنا يرحمنا. أقول لكم مثلا في ناس عندهم مسألة الغطرة واللبس، لبس الغطرة بقى تتبع السنيين، يعني بقى اللبس يلبس غطرة، والغطرة تكون يقول لك لا دي أصلي إنجليزي ولا غطرة. الغطرة دي منازل الناس بتعرف بالإيه، بالغطرة. يقول لك دي غطرة رخيصة، الغطرة التانية دي غطرة غالية، دي غطرة مش عارف فيها، يقول لك ده فيها خط ذهبي، الثاني يقول لك لا دي ما فيهاش، دي غطرة بتاعت العوام، دي الغطرة بتاعت الناس الكبار. عندهم فقه الغطرة، يعني هتلاقي فيه الغطرة دي لها ايه، لها اوضاع. والناس ما يعني لما تروح تقابل واحد لو قلت من غير غطرة هتبقى مصيبة، ده حاجة تبقى ايه يعني، ده استهانة. ولا لو حد شاف حد المنظر ده، لو حد بيشوف برضه يقول لك ده ايه ده، ده لابس السكم، ده حاجة مش محتملة. عمالك ازاي شيخ ولابس السكم مش لابس طاقية وراسه عريانة، عمالك رسوم معينة. فهذه الطائفة التي يذكرها أصحاب السر، لا الموضوع بتاع الرسوم ليس له ايه، ليس لهم رسم، ممكن يلبس كده ويلبس كده ويلبس كده، وليس هناك اتباع لوضع معين لا يحتمل غيره. مش شهرة بس، ما ممكن يكون لباس بتاع الناس بس عندهم ما هوش لباس شهرة، يعني من الناس اللي بيلبس تلبسه طائفة معينة مش مشهورين بيه يعني، ولكن عندهم ان ده حاجة لا يمكن التخلي عنها، حاجة ضرورية. بقول لكم عند اهل السياسة لو واحد راح بدون كرافطة مع البدلة اللي هي بوصف وصف معين تبقى يعني نقص غير محتمل لا يتصور. على فكرة بتتم خناقات حوالين حاجة زي كده، تلاقي اخ عايز يلبس جلابية يقول له انت فين هنا عشان تلبس جلابية، تلبس قميص يعني، واخد بالك انت ايه يعني، ازاي لازم تلبس بدلة وكرافطة، يقول له انت مش عايز كرافطة، يقول له لازم تلبس كرافطة، واخد بالك. هذه الطائفة لا يوقف لهم على رسم، ليسوا ولا يعرف لهم ولا ينسبوا إلى اسم، مش طائفة معينة لها اسم معين ومشهورة وعنوان لهم، لأنهم قد اشتغلوا بالحقائق والمعاني، اشتغلوا بحقائق القلوب واهتموا بإصلاح النفوس عن الرسوم والظواهر. وللملحد ها هنا مجال، إذا عنده أن العبادات والأوامر والأوراد كلها رسوم، وأن العباد وقفوا على الرسوم ووقفوا هم على الحقائق، عندهم بقى أن كلمة الرسوم تشمل العبادات الظاهرة، يقولوا والله إحنا هنهتم بالأحوال الباطنة، وطالما وصلنا للأحوال الباطنة يبقى مش مهم العبادات الظاهرة، يبقى المهم القلب. هو صحيح مهم القلب، لكن عمرك ما هتوصل لصلاح القلب إلا بالعبادات. في وعاء معين لابد أن تناله، لابد أن تنال فيه الخير، في لبن مش هتاخد من اللبن إلا لما تجيب إناء تأخذ فيه، كيس تأخذ فيه، مفيش إناء مفيش غذاء مفيش لبن. يبقى العبادات دي هو صحيح ما ينفعش إن إحنا نهتم بالعبادة الظاهرة فقط، يعني مش مهم بس ان احنا ايه الرسوم المعينة، ان احنا مثلا عندنا ان احنا بنقرأ ربع كل يوم، واهم حاجة ان احنا نخلص اللي علينا ربع كل ركعة مثلا، واهم حاجة المنظر اللي احنا تعودنا عليه، يبقى كده دخلنا في الاهتمام بالرسوم دون الحقائق. صورة العبادة شكلها دون حقيقتها، او صوره زي بالظبط كده الناس في رمضان هناك رسوم معينه، كنافه وطائله، ومن غير كده ما بقاش في رمضان، الناس بتحسش برمضان الا ما يكون في ايه مثل هذه الرسوم المعينه. في العبادات اصبحت كذلك، بقى الناس اقول لكم حاجه يعني كتير قوي حتى في الحرم، الناس لذتها في انها بعد الصلاه يقعدهم ويجيبوا التمر والقهوه، والناس تقعد تشرب ايه قهوه، وعايزين يخلصوا الصلاه عشان ايه، عشان القهوه، عشان القعده الحلوه اللي بعد البتاع، خصوصا في السطح فوق او في اي حته يقعدهم مع بعض كده، واخد بالك، ورسوم معينه. تلاقي عجب والله، ممكن تلاقي الناس واقفه قاعدين يهووا مثلا في الحر لغايه ما الامام يخلص القرايه، قاعدين مش داخلين في الصلاه، اول ما يخلص يقوم ايه، خلاص ايه هيركع اهو، يقوم يركع عشان يخففوا الصلاه تكون خفت، يعني يصلوا ركعه واحده بس، فهمنا، واتحسبت ركعتين، ما هو بيدرك الركوع بالركعه فيقوم بحيث ان هو ما يتعبش قوي، واوضاع معينه تبص تلاقي الناس يعني رمضان هو عبارة عن الحاجات دي عندهم. نسأل الله. فزي ما بنقول صورة العبادة تختلف عن حقيقة العبادة. وإحنا عندنا رسوم برضو، عندنا رسوم معينة، إن الناس بتبقى مثلا عايزة تتقابل مثلا عند الشيخ فلان، حتى الاعتكاف يقول لك هتعتكف فين مع الشيخ مين، وعملك عشان يبقى وضع معين. طب انتوا بتعملوا ايه؟ الرسوم دي اذا ما كانش الانسان مهتم بصلاح قلبه، اذا مش مهتم بان هو يؤدي العبادة الباطنة، صحيح انها لن تكون العبادة الباطنة بدون عبادة ظاهرة. يعني مش هيجي لك يعني صلاح في القلب وانت ما مش هتقف تصلي، انت وانت قاعد واقف في الشارع، او انت مش واقف تصلي عايز تصلي ب يعني مثلا زي ما بيقولوا ايه، الرحمن الله اكبر، علم القرآن الله اكبر، وفي الاخر تقول طيب كان زمان بيصلوا كده بلدنا. والدي بيحكي لي الله يرحمه، بلد في القرية يعني، كانوا يصلوا طول السنة بأربعين آية من سورة الرحمن، كل ركعتين آيتين، كل ركعة آيتين، الرحمن علم القرآن الله أكبر، الركعة الثانية خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر. أنا بحس كده إن بعض الناس بتقرأ الفاتحة عشان تخلصها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كان عايز يخلص من الفتحة. ها؟ أنا عارف إن في أسرع من كده، لكن أنا بتخيل كده إن إحنا هو ده رعاية للرسم، إن أنا قريت الفتحة. أنا ساعات أحس كده ده اغتيال لقراءة الفتحة. يعني الفتحة إن أنت إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي لعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ففين الفتحة دي مع قراءة فتحة بالطريقة التي ذكرت ودون ذلك؟ فبقول إن الرسوم لو اهتمينا بها فقط دون روح العبادة سوف نفقد هذا الأمر. وكذلك إذا اهتممنا برسم العلم وشكله دون حقيقته، وشكل الدعوة دون حقيقتها، الحقائق الباطنة في كل هذه الأمور ضرورة من الضرورات. يقول ولعمر الله، يقول العباد وقفوا على الرسوم ووقفوهم على الحقائق. احنا لا نقبل اللي بيقولوا العبادات كلها رسوم وملهاش لازمة او نقدر نوصل للحقائق دونها، ولسنا مع الذين يقولون نلتزم بالرسوم ولا نهتم بالحقائق، بل لابد ان نهتم بالعبادة الظاهرة والعبادة الباطنة. لذلك يقول ولعمر الله انها لرسوم إلهية للعبادات الظاهرة أتت على أيدي رسله ورسم لهم أن لا ورسم لهم أن لا يتعدوها، أو رسم لهم أن ولا يقصروا عنها. فالرسل قعدوا على هذه الرسوم يدعون الخلق إليها للعبادات دي، ويمنعونهم من تجاوزها ليصلوا إلى حقائقها ومقاصدها، فعطلت الملاحدة تلك الرسوم وقالوا إنما المراد الحقائق، ففاتتهم الرسوم والحقائق معا، ووصلوا ولكن إلى الحقائق الإلحادية الكفرية، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فأحسن ما حمل عليه قول الشيخ ولم يقفوا مع رسم أنهم لم ينقطعوا بشيء سوى الله عنه، فكل ما قطع عن الله لم يقفوا معه، وما أوصلهم إلى الله لم يفارقوه، وكان وقوفهم معه. وقد يريد بقوله لم يوقف لهم على رسم أنهم لعلو هممهم سبقوا الناس في السير فلم يقفوا معهم، فهم المفردون السابقون، فلسبقهم لم يوقف لهم على أثر في الطريق ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا، والمشمر بعدهم قد يرى آثار نيرانهم على بعد عظيم كما يرى الكوكب، ويستخبر ممن رآهم أين رآهم، فحاله كما قيل أسائل عنكم كل غاد ورائح، وأومي إلى أوطانكم وأسلم. يعني يقولوا هم سبقوا الناس جامد، لا يوقف لهم على رسم ما لاش لهم أثر، وهذا ليس بمعنى ظاهر ولا حتى بمعنى حسن، فقد قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وذلك أنه وقفت للأنبياء على الرسوم بهذا المعنى. أحسن ما يقال أنهم لم يهتموا بالرسوم، لم يقفوا على الرسوم، لم يهتموا فقط بالظواهر دون البواطن، لكن لهم ظواهر يهتمون بها وهم مهتمون بالبواطن أيضا. ليس هناك طقوس معينة وأشكال معينة يحافظون عليها، هيئات معينة يحافظون عليها في الناس، لا يعبؤون بذلك وكرم، لأنهم أخفياء وأصحاب سر، يتنافى أو كونهم أصحاب سر مع كون هناك رسوم معينة وأشكال معينة يحافظون عليها حتى تصبح صفة لازمة يشار إليهم بها إذا رؤوا. لا، أصحاب سر هم زي الناس العاديين تماما، ما لهمش وضع معين، إذا رآهم الناس لم يلتفتوا إلى هيئة معينة. في ناس مثلا ما تمشيش إلا موكب، أهو دي رسوم. بنقول في ناس ما بتمشيش إلا بزفة رايحة وزفة جاية، هذا أمر من أعظم الضرر على الإنسان. لذلك يحصل بذلك أنه لا يكون من الأخفياء. والله المستعان. قولوا قبل هذا واستغفر الله.